بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في الأحكام التكليفية، وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه الواجب وما يتعلق به من أحكام والمندوب. وفي المندوب عرفه وذكر أسماءه، ثم ذكر هل هو مأمور به حقيقة أو مأمور به مجازا، وهل هو يدخل تحت الأحكام التكليفية، يعني فيه تكليف أم لا. قلنا أن هذا ما له أثر، يعني أنه يكون تسميه تكليفي أو لا تسميه تكليفي هو حكم شرعي، وهل يلزم بالشروع فيه، هل وصلنا إلى هذه المسألة أم لا؟ نعم، وقفنا على المكروه. العلم يلقى لا ينال برعب الجسم، وأن أراد أن يستفيد من هذه الدروس وأن هذا الدرس أو درس الشيخ إبراهيم أو غيره، لا بد أن يقرأ قبل، يقرأ ما يراد شرحه أو ما يتوقع أن يشرح، ثم بعد ذلك إما أن يستمع أو يسجل أو يقيد الفوائد، ثم يرجع مرة أخرى ويقرأ ما شرح، ثم بعد ذلك يكون له يوم في الشهر يراجع فيه ما أخذه، وإلا تصير مجالس بركة، نجلس ونستفيد حضور شهود الملائكة والدعاء والاستغفار، لكن العلم ما ينال إلا بتعب ونصب. نعم. في سؤال فيما مضى، طيب، قال رحمنا الله وإياه: والمكروه ضده. هذا تعريف المكروه، ضد المندوب. فإذا كان المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وش يصير المكروه؟ ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهو أقل من الحرام. ثم قال رحمنا الله وإياه: وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب. هاتان المسألتان، وهي هل المكروه منهي عنه حقيقة أو مجازا، وهل هو داخل ضمن التكليف أم لا، الكلام فيها كالكلام في المندوب، نفس الخلاف، لأنهما متشابهان. ولذلك لما يذكر أهل العلم أحكام الأمر، لما يجون إلى النهي يقولون: وأحكامه على وزان الأمر، كما قيل فيه هنا يقال فيه هناك، إلا مسائل تنفرد. فنجي أولا لمسألة هل المنهي، هل المكروه منهي عنه؟ إيش معنى هذه المسألة؟ نعم، هل ورد التحريم به نصا؟ هذا معناه. نعم، أو يقال هل هو محرم، يعني ما ورد النهي عنه بدون عقاب فاعل أو ترتب عليه شيء. طيب، إيش معنى مسألة هل المندوب مأمور به؟ نعرف أن المندوب مأمور به ولا لا؟ كيف يقولون هل المندوب مأمور به؟ يعني مع ذلك ما فهمت المسألة الماضية ولا؟ أحسنت، يعني المندوب مطلوب الترك للفعل، الفعل، والمكروه مطلوب الترك. عندنا يا أخوان كلمة الأمر، هذا مصطلح شرعي كما تعلمون، الأوامر مقابلها النواهي، عندنا باب اسمه باب إيش؟ الأمر. الأمر حقيقة طلب الفعل، صح؟ طلب الفعل. كلمة طلب الفعل يدخل فيها الواجب والمندوب. وإذا قلت في النهي إن طلب الترك يدخل فيه المحرم و... لكن هل تعريف الأمر بالاصطلاح الأصولي أو الشرعي هو طلب الفعل فقط؟ ها؟ لا. نعم لا. لو رجعت ها؟ لا، ليس هكذا فقط. لو جيت لتعريف الأمر يقولون فيه طلب الفعل على وجه الإلزام، أو يقولون في تعريف الأمر هو طلب في تعريف النهي طلب الترك، لكن قد يكون طلب الفعل على وجه الإلزام، أو يقولون في الأمر هو ما لزم فعله، أو يقولون أيضا هو القول الدال على طلب الفعل على سبيل الإيجاب بشرط الاستعلاء. تعريف، هذا التعريف الشامل هل يدخل فيه المندوب؟ لماذا؟ نعم، لأن فيه على طريق الإلزام، والمندوب لا إلزام فيه. وقل مثل ذلك إذا جيت تعرف النهي، فإذا قلت في النهي هو طلب ترك الفعل على سبيل الإلزام ما يدخل المكروه، صح؟ فمن هنا بحثوا هل يدخل المندوب تحت هذا الأمر بهذا الاصطلاح أم لا. واضح؟ ما هو كلمة نفسها أمر يعني افعل بدلالتها اللغوية، على أن بعضهم أيضا يقول إن كلمة أمر اللي هي افعل بدلالتها اللغوية تقتضي الإلزام، يستدلون باللغة مثلا حينما يقولون أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. فمن هنا تأتي هذه المسألة يا إخوة، هل المندوب داخل تحت الأمر؟ هل المكروه داخل تحت النهي؟ إذا قلت أن الأمر حقيقته هي طلب الفعل على سبيل الإلزام، فالمندوب ليس مأمورا به. بعضكم لما يسمع ليس مأمورا به يعني أنه إمام مطلوب، لا، يعني ليس مأمورا به بالأمر الاصطلاحي الذي هو حقيقة في ويش؟ في الإيجاب. وكل مثله وين فيه؟ في المكروه. إذا قلنا أن النهي هو طلب الترك على سبيل الإلزام أو الحتم، فإنه في هذه الحالة المكروه يصير ليس منهيا عنه بهذا المصطلح حقيقة، وإن كان يسمى منهيا عنه يقولون مجازا. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الآخر الذي نظر إلى أن الأمر أوسع من مجرد الإلزام، بل هو طلب الفعل سواء كان على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام، فإن الأمر حينئذ يكون لفظ مشترك يدخل فيه الواجب والمندوب، والنهي كذلك لفظ مشترك يدخل فيه ممتاز والمكروه، يدخل فيه الحرام والمكروه. فصار هذا هو الخلاف. إما أن تقول إن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، أو تقول إن لفظ الأمر لفظ مشترك بين الوجوب وبين المندوب. وقل مثله وين فيه؟ في المكروه. إما أن تقول إن النهي حقيقة في الحرام مجاز في المكروه، أو هو لفظ مشترك بين ويش؟ الحقيقة، عفوا، بين الحرام والمكروه. وش يترتب على الخلاف؟ سن لا، ماذا يترتب على الخلاف؟ نعم أحسنت. يقول يترتب على الخلاف هو أنه إذا جاء أمر في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أن الأمر لفظ مشترك بين الوجوب وبين المندوب، فإن هذا الأمر مشترك يحتاج إلى تحديد أيهما يريد، تحديد ماذا يريد الشارع بقرينة أخرى، فلا يكون الأصل في الأوامر إيش؟ الوجوب. وإذا قلت أن المندوب مأمور به مجازا فالأصل في كل أمر شرعي يكون للوجوب، ما تصرف عنه إلا بدليل، مثل ما تنصرف عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل أو قرينة. واضح؟ وقل مثله وش فيه؟ في المكروه، في المكروه. نعم. جيد. وهل هو تكليف؟ الخلاف هنا مثل الخلاف هنا فيه؟ في ماذا؟ في المندوب. فإذا قلت أن المندوب مثلا غير مكلف لأن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، والمندوب لا إلزام فيه، صار إيش؟ غير داخل تحت التكليف. وإن قلت أن التكليف هو فعل شيء يكون فيه مشقة على الإنسان، سواء فعله على سبيل الوجوب والحتم أو على سبيل الاستحباب، فإنه داخل تحت الحكم التكليفي. قل مثل ذلك ونفيه فيه في المكروه. فإذا قلت إن التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، فلا شك أن ترك الحرام قد يكون فيه على الإنسان مشقة، فلا يكون المكروه مثله لأنه لا يلزمك تركه. وإذا قلت إن التكليف هو ترك أي شيء فيه مشقة، فإن المكروه قد يكون في تركه بعض الأحيان مشقة، فيكون حينئذ داخلا تحت التكليف. طيب. قال ويطلق على الحرام وترك الأولى، أي إن من أسماء، أي أن لفظة مكروه أو كراهة قد تطلق في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على إيش؟ على الحرام، مثل قول الله تبارك وتعالى أحسنت في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو قد ذكر إيش؟ الشرك والزنا وقتل النفس وأكل مال اليتيم، قال كل ذلك كان سيئ عند ربك مكروها. ويطلق الفقهاء كلمة أكره أو يكره على المحرم، ذكر المؤلف لنا رحمه الله مثال وهو قول الخرقي صاحب المثل المشهور الذي شرحه ابن قدامة في المغني، ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، مع أن الحديث فيه وعيد ولا لا، وهذا قرينة على التحريم، يعني زيادة على مجرد النهي في قرينة أيضا وهي الوعيد، فمراده هنا التحريم ولا الكراهة التي هي ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها؟ يريد التحريم. وقل مثل ذلك في كلام الإمام مالك، كلام الإمام أبي حنيفة، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام أحمد، يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم، فتصير كلمة كراهة مشتركة ما بين الشيء الذي يحرم فعله والشيء الذي يتنزه عن فعله. قالوا تطلق على ترك الأولى. ترك الأولى وش معنى ترك الأولى؟ ما يحتاج أمرين لا ولا منهي ها؟ لا تركه أولى، أنا ما قلت تركه أولى، أقول ترك الأولى، مصطلح ترك الأولى وليس مصطلح ما تركه أولى. كل سنة يستحب لك فعلها فتركها خلاف الأولى، ها؟ يقال ترك الأولى. الأولى أنك تصلي الرواتب، إذا تركتها يصير ترك الأولى. والشيخ رحمه الله مثل بقول الصلاة في المسجد غير العتيق مكروهة، مكروهة، يعني يريدون ترك الأولى، يعني أن الأولى أنك تصلي في مسجد عتيق، هذا هو الأفضل، فإذا فعلت خلاف ذلك فيكون ترك الأولى. هذا مصطلح أيضا يطلق المكروه على ترك الأولى، ولهذا قد يقال مثلا ترك السنن الرواتب مكروه، عدم التسوك مكروه، لأنه خلاف أو ترك ما هو فعله أولى. قال وقيل هو حرام، وقيل هو حرام، يعني أن المكروه يطلق على الحرام، أو يعني أن المكروه حرام، يعني يصير إيش؟ مرادف لكلمة حرام، مرادف لكلمة حرام، مثل ما هو عند الحنفية. إذا أطلق كلمة المكروه عند الحنفية على قسمين، مكروه كراهة تحريم، ومكروه كراهة تنزيه، فيصير كلمة مكروه مرادف لكلمة التحريم. قال ذكره بعض أصحابنا وجها لنا، وقاله محمد بن الحسن وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب، يعني أن مصطلح مكروه عندهم يراد به ماذا؟ التحريم. قال والمكروه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه، هذا هو ما جرى عليه الاصطلاح، وهو أنه إذا أطلق كلمة مكروه يراد به ماذا؟ كراهة التنزيه، وهو ما يكون تاركه مثابا ولا يعاقب فاعلا. ما الفائدة من معرفة هذه المصطلحات يا شباب؟ نعم، تعدد المصطلح، ما الفائدة من معرفته؟ أيوة، ممتاز، أن تحمل كلام الفقهاء على مصطلحهم. إحنا ممكن نقول المكروه هو ما يثاب تارك ولا يعاقب فاعل ونمشي، لكن لما علمنا المؤلف رحمه الله وإياه أن المكروه يطلق على كذا وكذا وكذا، وقد يقال في كلام الله أنه مكروه وحرام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء، لما تجي تقرأ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ما هو على طول يتبادر إلى ذهنك من كلمة مكروه أنه إيش؟ المصطلح الأخير هذا اللي هو كراهة التنزيه، لا، ولكن تحمل كلام كل قوم على مصطلحهم، على مصطلحهم وعلى مصطلحك أنت. لأن المقصود هو فهم كلام المتكلم، وليس المقصود هو أن تنشئ لك معنى من كلام المتكلم، تنشئ أنت معنى من كلام المتكلم سواء قصده المتكلم أو لم يقصده، هذا تحريف للكلمة على مواضعه. ثم قال ولا يتناوله الأمر المطلق، ولا يتناوله الأمر المطلق، هذه المسألة السادسة من مسائل هذا المكروه، وهي أن الأمر المطلق هل يتناول المكروه، هذه نسميها عنوان المسألة في كتب الأصوليين. أن تحتاج لكي تستفيد من علم الأصول عناصر، الأولى أنك تحفظ عنوان المسألة أو تعرفه، يصير مثل القاعدة عندك. الأمر المطلق هل يتناول المكروه، أن نسميها قاعدة مختومة بالاستفهام، يعني إما إيه أو أو لا، ولا لا، هذا شيء. تعرف صياغة المسألة في كتبهم وقد تتعدد. الشيء الثاني تفهم صورتها، وش معنى الكلام، وش معنى الأمر المطلق هل يتناول المكروه. الشيء الثالث تضبط فيه مثال، إذا أتقنت هذا، هذا ما نريده يا أخوان ترى من هذا الدرس. أما كثرة الأدلة والمناقشات هذه مرحلة أخرى متقدمة، أنا الآن يهمنا أنك تضبط المصطلحات، تعرف القواعد، تتصورها تصورا صحيحا، تفهم لها أمثلة جيدة، والنقطة الأخيرة تستطيع أن تطبقها. نجي الآن لهذه المسألة، الأمر المطلق هل يتناول المكروه، ماذا يريدون بها؟ يريدون بها أن الأوامر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هل تشمل الصور المكروهة بحيث يجوز فعلها ولو مع الكراهة تدخل في مطلق الأمر يتناولها أم لا؟ مثال ذلك، الله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، أمر مطلق بالطواف، صح؟ طيب الطواف له شروط وأشياء واجبة وأشياء مستحبة، صح ولا لا؟ يعني مع ذلك في أشياء مكروهة في الطواف، مكروهة عند بعض أهل العلم وقد تكون محرمة عند بعضهم، هل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق يتناول الصور المكروهة أم لا؟ جمهور أهل العلم يقولون لا، ما يصير، الأمر المطلق لا يتناول المكروه. لماذا؟ جيد، لأن الأمر المطلق أمر به بصورة كاملة من غير مكروهات، كذلك قد يقال نعم خصص الأمر المطلق بترك المكروهات. مش نعم أيوة لا يتناول المكروه. طيب أيوة أحسنت، هذا هو لب المسألة، أن المكروه منهي عنه وهذا مأمور به، كيف يمكن أن يكون المأمور به أو الأمر يدخل فيه المنهي عنه ولا لا؟ هذا هو يعني فكرة الجمهور رحمهم الله، أنهم يقولون لا يتصور أن الأمر المطلق يتناول المكروه لأن المكروه منهي والمنهي يضاد الأمر، لا يجتمعان. لكن الشيخ هنا يقول خلافا للرازي، الرازي الحنفي يعني اللي هو أبو بكر الجصاص صاحب كتاب الفصول والأصول، وذكر التميمي الأول قول أحمد وأن أصحابه اختلفوا. كيف يقول أبو بكر الرازي هذا؟ بعض أهل العلم يقول ما يتصور يعني أن يقول قائل بهذا القول، لا يتصور، لكن الخلاف في صورة أخرى وهو أن المكلف إذا فعل ما أمر به على صورة مكروهة فهل يقتضي هذا فساد المأمور به فعل أم لا؟ هذه هي حقيقة المسألة. فالجمهور يقولون نعم يقتضي الفساد إذا كان ترك واجبا أو فعل محرما، أما إذا كان فعل مكروه فالكراهة لا تبطل لكن قد تنقص الأجر، لكنها لا تدخل ضمن الأمر فلا يكون مأمورا به في الجملة. والحنفية أو بعض الحنفية يقولون الشيء المأمور به إذا كان مشروعا بأصله مثل الطواف مثل الصلاة مثل الصيام ثم فعله المكلف على صورة مكروهة فهو صحيح من حيث الأصل، وهذا الشيء المحرم فيه أو المكروه لا يؤثر على صحة الفعل، وهذه ستأتي إن شاء الله في مسألة النهي هل يقتضي الفساد. ويذكرون لهذه الصورة مسألة مثال وليطوفوا بالبيت العتيق، فالجمهور يقول لا يتناول طوافه منكسا، لا يتناول طوافه بلا طهارة، غير داخل فيه. لماذا؟ قالوا لأن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر وأفعال كانت له مثل الشروط والقيود التي تضم إليه، فليس هذا أمر مطلق بالطواف، بل هو أمر مطلق في الآية لكن قيدته النصوص الأخرى، فالصور المكروهة ما تدخل. ويحكون عن الحنفية أن الصور المكروهة تدخل لأن الأمر هنا مطلق لم يقيد بشيء، فيكون حينئذ الطواف منكسا أو الطواف بلا طهارة كلها داخلة تحت هذا الأمر المطلق. فخلاصة هذه المسألة أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، هكذا نقول الأمر المطلق لا يتناول المكروه، يعني لا يدخل تحته أي صورة من الصور المكروهة، لكن لو فعل المكلف المأمور به على صورة مكروهة صحت مع نقص الأجر، مثل ماذا؟ التخصص في الصلاة مكروه، الأمر بالصلاة لا يتناول التخسر ولا لا؟ لكن لو فعله المكلف ما نقول إنه آثم، لأنه مكروه، مكروهات الصلاة، تمام، لكنه ينقص أجره عن الصلاة التي سلمت من المكروهات. نعم. نعم ممكن، أي مكروه الوضوء منكسا إذا قلنا أن الترتيب ليس واجبا أو شرطا فيه. أحسن. قال: وإنما قلنا ولا يتناوله الأمر المطلق، لأن الصحيح عندنا أن الأمر المطلق للوجوب، يعني أي أمر. يقول: إنما قلنا أن الأمر المطلق لا يدخل تحته المكروه، لأن الأصل في الأوامر عندنا أنها للوجوب، فإذا كانت الوجوب ناقض أن يدخل تحتها شيء مكروه منهي عنها أو مكروه، سواء قلت أن مكروه أو محرم، لأن قرر فيما سبق أن الحرام والواجب إيش؟ متضادان، لا يجتمعان في عين واحدة على وجه واحد. نعم، قد يجتمعان من جهتين مختلفتين، أو بالجنس، مثل أن تقول السجود مطلق السجود، السجود للصنم حرام ولله تبارك وتعالى واجب، نعم، لكن اختلفت الإضافة. أما شيء واحد من وجه واحد في صورة واحدة حرام واجب، ما يصير هذا، مستحيل. نعم. قال: والمباح ما استوى طرفاه. هذا هو الحكم الخامس والأخير. المباح في اللغة مأخوذ من البوح والسعة، ومن هذا المعنى أخذ إيش؟ المعنى الاصطلاحي، لأن فيه سعة، فيه سعة، لأن الإنسان مخير بين الفعل وبين الترك، ولهذا قال: أي لا ثواب فيه ولا عقاب ولا مدح ولا ذم كالأكل والشرب والمشي. ويسمى حلالا، وهذا الحلال ورد في كلام الله في قوله تعالى: لكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وأحل. طيب، كلمة الإباحة وردت في القرآن الكريم، أحلت لكم ولا لا؟ ما يحضر لي الآن آية فيها كلمة الإباحة، وإن كان البرامج ما شاء الله تجيب، ما صار لما تلس اسمها الحجاج يوم قالت لها المرأة: نزعك الله أو نزعك الله كما نزع كلا من نصف القرآن، فاستعرض على طول نصف القرآن، قال: صدقت. أما في السنة وردت: أبيح لنا ميتتان، أبيح لنا ميتتان، ها ما وردت. طيب، أو ما حصلتها، ما جت. جيد، قد طبعا لا تبحث، لا بد تبحث بالجذر، لأن إباحة أباحة مباح أبيحة. طيب، قال: وعلى، قال: إذا لم يوجد سبب يوجبه أو يسنه. هذه المسألة الثانية في المباح، وهي أنه قد يخرج المباح عن أصله إذا كان وسيلة لشيء آخر، فإن كان وسيلة لواجب صار واجبا، وأخذنا فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل المشي للمسجد لإدراك الجماعة، وإذا كان وسيلة لمستحب صار مستحبا، مثل شراء السواك، وإذا كان وسيلة لمحرم صار حراما، مثل السفر المحرم، شراء السكين للقتل، وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها. ولهذا تستطيع أن تتعبد الله جل وعلا بكل مباح في حياتك إذا جعلته وسيلة لطاعة. قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. قال وهو أي المباح وهو غير مأمور به. هل المباح مأمور به أم لا؟ جمهور أهل العلم يقولون ليس مأمورا به، المباح في الأصل ليس مأمورا به. خالف الكعبي، والكعبي من المعتزلة، وسبب خلافه وإن كان لا يعنينا لكن سبب خلافه حتى تفهم مراده، يقول أن كل مباح إما يتخلص به من حرام فيكون حينئذ واجب، واجب لأنه يدرك به الحرام. يعني أنت لما الآن تشرب الماء وتشرب اللبن، يعني مع ذلك أنك تركت إيش؟ الخمر، فيصير هذا الشرب واجب، أو أنه يشغل عن واجب فيصير حرام. فجعل كل مباح وسيلة فصار مأمورا به، هذه فكرته. لكن جمهور العلم يقول لا، من المباحات ما ليس وسيلة لشيء أصلا، فهو في الأصل غير مأمور به، إلا إذا كان وتعين وسيلة لشيء فإنه يأخذ حكم ما هو وسيلة له. طيب، قال وعلى قول الأكثر إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز، يعني أن المباح قد يؤمر به لكن هذا الأمر ليس أمرا حقيقيا بل هو أمر مجازي، لأن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوب، صح؟ طيب، قد يؤمر بشيء مباح، هذا يقال مجاز، لأن الأمر اللي كلمة افعل ترد في كلام العرب على معاني، منها التهديد، مثل التهديد، قد يرد الأمر للتهديد، افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أو اعملوا ما شئتم. الآية لا، في سورة فصلت إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ولا أو انتظروا إن معكم انتظروا. لكن الآية أعطونا أول الآية يا أخوان، في ومن آياته أنك ترى الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. يعني واحد يسوي اللي يبي، لا، تهديد، قد ترد للإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ولا نعم. فإذا قد تخرج، يعني يذكرون لها أكثر من 19 معنى، خرجت من الأصل وهو طلب الفعل إلى ويش؟ إلى معنى آخر. أيضا قد تخرج الإباحة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وإذا حللتم فاصطادوا، وابتغوا من انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب الانتشار بعد صلاة الجمعة؟ ما يجب. إذن هذه الأوامر يقولون خرجت عن مقتضاها بقرينة فتصير مجازا فيه. يقول وقيل حقيقة، يعني أنه إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز. يقول وقيل حقيقة، نعم، هذا قول لبعض العلم الذين يرون أن كلمة افعل أو أمر هي لفظ مشترك بين الوجوب، الندب، الإباحة، التهديد، المنة ونحو ذلك من المعاني الموجودة، والسياق يحدد أحدها. هذا قول لبعض العلم، سيأتي إن شاء الله. لكن الصحيح أنه حقيقة في طلب الفعل، مجاز في غيره. قال رحمه الله وإياه فصل، هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله لخطاب الوضع. وش خطاب الوضع؟ احنا أولا ذكرنا أن الحكم الشرعي ينقسم إلى إيش؟ قسمين. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الأول أحسنت، الحكم التكليفي، والحكم التكليفي ينقسم إلى واجب ومندوب وحرام ومباح ومكروه. خطاب الوضع ينقسم إلى أقسام كثيرة سيذكر المؤلف رحمه الله أي منها أربعة: السبب والعلة والشرط والمانع، ربما يذكر العزيمة والرخصة. ما الفرق بين الخطابين؟ خطاب التكليف على اسمه فيه وشو؟ عمل، عمل يعني هذا واجب هذا، ولذلك هو إنشاء، إنشاء ففيه عمل فيه تكليف. خطاب الوضع ما في عمل أبد، هو إخبار، يخبرك الشارع إن هذا علامة على هذا، إخبار، فليس فيه من قبلك أي عمل، وإنما فقط علامة وضعها الشارع لك حتى تتعرف بها على الأحكام التكليفية. واضح؟ حينما يقول الشارع أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الآية كم فيها من حكم؟ حكمين: الحكم الأول أقم الصلاة، وهذا تكليف. الحكم الثاني لدلوك الشمس، وهذا حكم وضعي. إيش معنى أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ حين، يعني معنى ذلك أن الشارع على أساس ما يقول لك كل شوي كل ما جاء وقت الصلاة قال لك صل، نعم، والشارع مو بجالس عندك يقول لك صل، كل ما جاء وقت الصلاة قال لك صل، صح ولا لا؟ مو بجالس عندك هكذا يقابلك 24 ساعة يعلمك شو تسوي، فحط لك علامات، وضع لك علامات، هذه العلامات تستدل بها على الخطاب التكليفي الذي فيه عمل. فإذا رأيت الشمس قد زالت صليت الظهر، رأيت الشمس قد اتجهت الغروب وصار ظل كل شيء مثله ودخل في ظل كل شيء مثله، خلاص بدأ دخل وقت العصر إلى أن يصل إلى ظل كل شيء مثله، ها؟ ثم بعد ذلك هل ينتهي وقت العصر أم لا؟ المهم أن غابت الشمس صليت إيش؟ المغرب، غاب الشفق الأحمر أو الأبيض عند قول بعض أهل العلم، تصلي العشاء، خلاص أعطاك علامات. لما يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، أعطانا هنا أيضا كم حكم؟ حكمين، أحسنت. الحكم الوضعي وهو من شهد منكم الشهر، الحكم التكليفي فليصم. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما علة القطع؟ السرقة. فأعطانا الشارع حكمين: القطع والسبب الذي لأجله نقطع، الزاني والزاني فاجلدوا، وهكذا. خطاب الوضع يا أخوان يعني التفكر فيه وفهمه باب من أبواب الفقه، وبخاصة في أنواع الأربعة اللي هي السبب العلة الشرط إيش المانع. خلل فهم كثير من المنحرفين عن المنهج الصحيح هو في عدم إحكامهم لهذه الأمور الأربعة، فربما يظن أن الحكم يرتبط بمقتضيه ولا ينظر إلى الشروط هل تحققت أم لا، وقد ينظر إلى المقتضي والشروط ولا ينظر في الموانع هل في مانع يمنع أم لا، فتجده يصدر أحكام لمجرد وجود مقتضيات دون أن يتحقق هل اكتملت الشروط أم لم تكتمل، ولو اكتملت هل فيه مانع أم لا، وهذا طبعا لا يمكن أن يدركه إلا بإيش؟ بالبحث والتحري والنظر، بخاصة إذا كان حكم على أشخاص. والعقائد أعظم طبعا، سواء حكم على أشخاص في أعمالهم العملية، مثلا رأيت واحد يصلي جالس وعقب الصلاة قام يمشي، قلت هذا ما فيه إلا العافية، شو ليش يصلي جالس؟ المفترض يصلي إيش؟ قائم. أنت ما تدري، ما سألت أصلا، بس مجرد أن شفته يمشي على وجهه قلت هذا ما فيه علة، ما تدري قد يكون عنده مانع يمنعه من القيام، ما يستطيع أن يقف، صحيح أنه يقدر يمشي لكنه ما يقدر يقف، ممكن هذا ولا ممكن؟ ممكن. بعض الناس يمشون لا تقول له وقف، لو وقف ما يستطيع لكنه يمشي. أيضا قد ترى شخص في نهار رمضان يفطر يأكل على طول، بعض الناس يتهمه بأنه يفعل المنكر ويفطر في نهار مع أنه قد يكون مريض، وبعد قد يقول لك هذا ما في إلا العافية، وش فيه؟ قد يكون عنده كلى ما تشاف صح ولا لا، قد يكون في مرض السكر إما ينخفض أو يرتفع، لأن انخفاض السكر ترى مثل إيش أو أشد، يعني بعض الناس قد ما يكون عنده سكر زائد، لكن سبحان الله إذا جلس 5 ساعات 6 ساعات ما أكل انخفض عنده السكر، لازم يأكل. نعم يقولون أنه يخفي الصيام حتى لا يتهم، هذا أمر له هو أن لا يضع نفسه مواضع التهم، لكن أنت أيضا ما أنت مكلوف أنك تصدر على الناس أحكام قبل أن تتثبت، وكل مثل ذلك فيما هو أعظم، مثل الحاكم مثلا حينما تقول إنه لم ينتصر للمسلمين مع أنه قادر، كيف عرفت أنه قادر؟ هل لأن عنده جيش؟ هل لأن عنده أموال؟ ما تدري، هل هذه هي العناصر فقط؟ هل هناك موانع؟ هل هناك مشكلات أكبر ممكن أن تقع لو اقتحم مثلا بلاد مجاورة؟ هذه أمور كثيرة لها تعقيدات كبيرة، بتطبيق العلة السبب الشرط المانع تستطيع أن تصدر الحكم الصحيح، سواء كانت مسائل يسيرة مثل لما تجي في الصلاة والزكاة، أو مسائل كبيرة متعلقة بالأمة كلها. ولو أننا أحكمنا هذا الباب لقلت كلام الناس في بعضهم لبعض، واتهامهم لبعضهم لبعض، وهتك أعراض بعضهم لبعض لعدم تحقيقهم لهذه الأمور الأربعة. قد أطلنا قليلا في هذا الباب، لكنه باب مهم جدا، ليس فقط حنا نشرح مصطلحات يا أخوان ثم ما ندري كيف نطبقها في الواقع، لا، مصطلحات وأحكام لها أثر في الأحكام الشرعية. سنعرف خطاب الوضع ونترك إن شاء الله ما يتعلق به في أو نأخذ العلة إذا كان عندنا وقت. قال: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. قال: ما استفيد بواسطة نصب الشارع، إذن هو حكم شرعي. الطلاب في المستوى الأول دائما لما نقول حكم الوضعي يتبادر إلى أذهانهم القانون الوضعي على طول، حكم الوضعي يعني وضع البشر، وإنما المقصود به، ولهذا قال الشيخ: ما استفيد بواسطة نصب الشارع، وضعي يعني وضع، ولهذا يقولون خطاب الوضع من باب الإخبار، إخبار من الشارع، وخطاب التكليف من باب الإنشاء، ينشئ لك حكم، ينشئ لك حكما، وأما هذا يخبرك بأن هذا علامة على هذا. قال: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما، هذا العلم شفايته. قال: معرفا لحكمه، يعني إيش؟ التكليفي. هذا معنى خطاب الوضع. لماذا الشارع ينصب علامات؟ قال: لتعذر معرفة خطابه في كل حال، يعني ما تستطيع في كل وقت يجيك خطاب الشارع يقول لك سو، فجعل لك هذه العلامات جيد حتى تستطيع أن تستمر في العمل. أبشر. قال: احترزنا بقولنا بواسطة نصب الشارع عما استفيد بواسطة نصب غير الشارع كالأعلام والنصب في الطرقات ونحوها. نعم، لا لحكمه، ها؟ لحكمة، لا لحكمه، هذا الصواب، صحيح ما كان عندكم لحكمة. قال: وللعلم المنصوب أصناف، العلم سماه علم لأنه أعلم، دلوك الشمس علم، السكر في الشراب علم على إيش؟ التحريم، شرب الخمر علم على وجوب الجلد، الزنا علم على وجوب الجلد أو الرجم، وهكذا إذا تحققت الشروط وانتهت الموانع. قال: أحدها العلة، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. العلة في اللغة أو في الأصل، العلة في الأصل في اللغة تطلق على معاني، منها التكرار ومنها التغير. فهو يقول في الأصل، يعني في معناها الأصلي العرض الموجب، العرض الموجب، العرض كلمة يراد بها كل شيء حدث بعد أن لم يكن ويمكن زواله، مثل الألوان، الطعوم وهكذا يسمونها عرض، يعني شيء عرضا. وقوله الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي، يعني المرض يسمى علة، أصابته علة يعني أصابه شيء حادث بعد أن لم يكن في جسده، أوجب هذا الشيء الحادث أن البدن يخرج عن الاعتدال الطبيعي. الإنسان سبحان الله العظيم معتدل بكميات معتدلة بموازين دقيقة، السوائل، كريات الدم، كل شيء، نبضات القلب تزيد مشكلة، تنقص مشكلة، البنكرياس هذا يصدر أشياء يزيد مشكلة، ينقص مشكلة، سبحان الله العظيم. هذه العلة هي خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي. طيب، هذا يقول أصله في وضع اللغة، ولا يظهر لي أن هذا هو يعني أصل اللغة، كما ذكرنا أن العلة في اللغة تطلق على إيش؟ على معنيين، على التكرار، وقال علل بعد نهل، ويطلق على أيضا التغير، التغير سواء كان التغير هذا في بدن الإنسان أو كان هذا التغير في أي شيء. استعير أيضا عند الأطباء بهذا، سموا المرض الذي يصيب الإنسان علة، أي أنه عرض يخرج اعتدال البدن عن حالته الطبيعية. قال ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته. يقول كأن اللفظ لما استعمل في هذا نقل بعد ذلك في الاستعمال العقلي لأي شيء أوجب الحكم لذاته، يعني بمعنى أنه الأساس في التغيير وليس هناك عامل آخر مؤثر، كالكسر مع الانكسار، يعني الكسر هو علة الانكسار، هو علة الانكسار أي أوجب الكسر لذاته. والتسويد للسواد، لما تجي لشيء أبيض ثم تسوده، هذا علة السواد والشو؟ التسويد. قال ثم استعيرت شرعا لمعان سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. في سؤال؟ نعم نعم. يقول هل لمسألة الأمر المطلق هل يتناول المكروه ثمرة؟ إن أعدناها لقضية أن النهي يقتضي الفساد لا شك أنها ثمرة. نعم. أي نعم، مثل إذا قلنا الطواف منكسا هل يصح أم لا؟ وهل يتناوله قوله وليطوف بالبيت العتيق فيكون مشروعا بأصله الطواف المنكس؟ وإذا قلت أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه فالطواف المنكس غير داخل بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق. صيام يوم العيد، إذا قلنا أن الشارع رغب في الصيام، هل هو ترغيب مطلق حتى أيام العيد أو أنه ترغيب مقيد في الأوقات التي يبيحها الشارع؟ واضح؟ أكيد ولا؟ أحسنت، هذا هو لب المسألة. الأمر المطلق، الجمهور يقول الأمر المطلق هو مقيد بما قيده الشارع، زين، فلا يدخل فيه الصور المكروهة والمحرمة لأن أصلا مضادة لأمر الشارع، مجرد أن الشارع حرمها. تمام. من يقول إنها ممكن أن تصح، يقول أن يتصور في شيئين، أمر مطلق يتناول كل الصور فهو في الأصل مشروع، سواء طاف على اليسار طاف على اليمين داخل تحته وليتطوف. تمام. في فرق يا أخوان بين أنك تفهم القول وبين أنك تستنكره. بعض الأحيان الواحد يفهم القول بس مستنكر، يعني يقول غريبة، يمكن يقولون كذا، ما عليك من يمكن يقولون كذا، وهذا القول. وذلك القول في الأقوال الفاسدة بمجرد تصورها يبطلها، فهذا قولهم، يرون أنه مشروع بأصله لأن الشارع أمر به في الأصل. إيه، لما تقول الآن صيام يوم العيد مثلا، من نظر أن يصوم يوم العيد وصام يوم العيد، الحنفي يقولون الصوم صحيح خلاص سقط النظر، الجمهور يقولون هذا النظر غير صحيح. نعم، طواف منكسا، يعني يطوف على اليسار على اليمين قصدك. نعم. إيه؟ نعم. ممكن يقول بهذا القول مقتضى قياس قوله أن يكون طوافه صحيحا، لكن قد يبطله بأدلة أخرى، لكن مقتضى قاعدته تقتضي هذا. نعم صح. المسلم ممكن يدخل. نعم. ممكن بعض العلماء يقول لا يتصور أن يقول قائل أن المكروه يدخل تحت الأمر المطلق. نعم. أقول ممكن. القرائن أي لفظ مشترك فإنك تصرفه إلى اللفظ أحد المعاني بالقرائن. نعم. هل يقال أن المكروه يذم فاعله؟ ما أدري. إذا جعلنا الذم فصل للمحرم بمعنى أنه مختص به لا يقال هذا، وإذا جعلت الذم على نوعين، ذم يأثم به المذموم وذم لا يأثم به المذموم، نعم ممكن يدخل. نعم. ثم عليكم كيف يراد بالأمر الإباحة المجاز يكون مجازا؟ نعم، كيف يراد بالأمر الذي يريد به الإباحة مجاز كذا؟ يعني نقول أن الأصل في الأمر أو الحقيقة في الأمر أنه للوجوب، فإذا استعمل في الإباحة شو يصير؟ مثل لما تقول الأصل في البحر الماء الكثير المالح، فإذا استعمل في العالم شو يصير؟ مجاز. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.